هذه فتاة يهودية في بلاد الغرب، تربت في بيت منحل كبيوتهم، أصلا إذا بلغت 16 سنة يقول لها أخرجي كدي على نفسك، وتذهب الفتيات هناك لتدبر طريقة تنفق على نفسها، فتشتغل تفقد شرفها وعذريتها. هذه خرجت بعد أصناف الإهانات وحاولت أن تجد لها مكانا، وفكرت في تغيير دينها وغيرت إلى النصرانية لعلها تجد حلا. التقت بشباب عرب مع صاحب لها من أهل السوء للفجور والفواحش والخمور، ومع الأسف يأخذون فكرة عن الإسلام أو عن المسلمين من هذه الأشكال التي تذهب إلى الخارج للفسق والفجور والعصيان. وقالت لها صاحبتها إذا كنت تريدين طعام ومأوى، هؤلاء العرب أشقياء، يعني تجلسي معهم ليلة ليلتين تأخذ مصروف شهر. قالت يوم من الأيام دعاني أحدهم، جاء شخص وعرف أني موجودة ودعاني إلى بيته، فلما ذهبت إلى بيته إذا بشخص ملتحي يدخل، واتضح أنه يسكن مع هذا الشخص في بيته، وهذا ظن أن صاحبه سيتأخر وأن فرصة ليدعو هذه الفتاة، فإذا بصاحبه يأتي فجأة. قال فهذا الملتحي لما دخل وقع في ذاك وبخه وعنفه على هذا الفعل، كيف يأتي بامرأة في البيت، وما هذا الذي سيقدم عليه من الإثم والفسوق والعصيان والفجور. ثم قال اطلع اخرج، اخرجه. قالت وانا قلت الان هذا سيرفع سكين او مسدس ويقتلني. قالت لان الاعلام عندنا اعطانا فكره عن الملتحين انهم ارهابيين، وانني اذا وقعت الواحد وقع في يد واحد منهم فسوف يخرج سكينا او مسدسا ويطلق عليه. ولكن الرجل قال لي بادب اذا سمحت انصرفي من هنا. فقلت له انا ما عندي ماوى، ومشرده واهلي طردوني من البيت. قال اذن انا اخرج. اخرج مبلغا من المال سلمني إياه ليخرج. قالت فاستغربتنا الآن، كيف هذا يعطي، توقعت أنه سيقتلني أو يطعنني فإذا يعطيني مبلغ من المال ويخرج. فاستوقفته وقلت له بس حدثني لماذا فعلت هذا. فقال لأنني مسلم والإسلام يحرم المحرمات ويحرم الخلوة بالنساء ويحرم شرب الخمر ويحث على الإحسان إلى الخلق. فقلت له أنتم الذين يقال عنكم إرهابيون، لقد كنت أظنك تحمل مسدسا، وأن الإرهابي الملتحي يحمل مسدسا ليقتل أي واحد يقابله. فقال ما دمت تريدين أن تعرفي عن الإسلام سأذهب بك إلى عائلة، لأنه لا يجوز لي أن أبقى معك، امشي. فمشى بي إلى مكان عائلة مسلمة فيها رب أسرة وزوجة، فأخبر صاحب البيت أن المرأة هذه قصتها كذا وكذا وتريد أن تتعرف على الإسلام عن كذا، لأن عندها صورة مختلفة من الإعلام. قال فأخذتني صاحبة البيت وأكرمتني وضعتني في أحسن حجرة في البيت وفراش وطعام، فعرفت أن الأمر أن الدين الإسلام هذا شيء غير الذي يتكلمون عنه في العلم. وبدأت أسألها عن الدين وعن الإسلام وعن أركان وعن العبادات وعن الحجاب، وانتهت العملية أن المرأة أعلنت إسلامها والتزمت الحجاب وانتقلت من الحياة اليهودية والنصرانية إلى دين الله سبحانه وتعالى.